إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اقرأ ما قبلها: ولقد خلقناكم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله عز وجل يقسم في هذه الآيات ويؤكد ذلك بأنه خلقهم ثم صورهم ثم أمر الملائكة بالسجود لمن تم خلقه وتصويره. وذكرنا فيما سبق أن المخاطبين يشير إليهم بقوله: ولقد خلقناكم، بصيغة الجمع، وأن المراد به آدم، لأن الأمر بالسجود كان لأبينا آدم عليه السلام. ثم قال: صورناكم. وقلنا أن هذا أسلوب عربي فصيح، أن الرجل يخاطب الجمع من أهل اللسان فيقول: فعلى بكم وفعلى بكم، وإنما تم الفعل من الأجداد، ولم يحضر هذا الرجل الذي يتكلم تلك الوقعة. فلما كان العار والذم أو المدح والفخر ينصب إلى هؤلاء المخاطبين، جاز أن تخاطبهم بما حصل لأسلافهم. وكذا قال سبحانه: ولقد خلقناكم، أي خلقنا أبيكم آدم. ولا إشكال فيه، لأن من أراد أن يتمحل فيقول الخطاب إنما هو لذرية آدم في أصلاب رجالهم وأجدادهم، إنما لجأ إلى هذا التأويل لأنه سمع الله عز وجل يقول: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فأمر بالسجود بعطف ثم، وثم إنما تأتي للترتيب مع التراخي. ويقال: لا، إنما الخطاب كان لآدم، إنما الكلام كان عن آدم، وإن خاطب به ذريته فقال: ولقد خلقناكم، أي أبيكم آدم، ثم صورناكم. الخلق التقدير، وقد يكون بمعنى الإيجاد. معنى التقدير تقول: خلقت الأديمة وخلقت الحذاء، بمعنى قدرته ورسمت كيف يكون، وقد يكون بمعنى أوجده. والتصوير بعد الإيجاد. وأما البرأة فأمر آخر هو الخالق البارئ المصور، فهذه أسماء له حسنى سبحانه، ولك أن تدعوه بأي منها. خلقناكم أي قدرنا إيجادكم، وهو الخالق البارئ من برأ الشيء بمعنى فصله، فصل أعضاءه فخلقه ثم فصله على تكوين وتقسيم بديع، ثم صوره في أحسن صورة وأحسن تقويم، فلك أن تدعوه بهذه الأسماء الحسنى. فقال هنا سبحانه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، قال القول منه سبحانه كلمهم وخاطب جميع الملائكة، قال للملائكة، ولا يصح أن يلجأ أحد ويقول أن المراد بالملائكة ملائكة الأرض أو الملائكة ملائكة السماء السابعة. الله عز وجل عمم وأكد في آيات أخر، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، حتى لا يبقى عند عاقل أن يقول إنما ملائكة معينون المأمورون بالسجود. الله أمر جميع الملائكة المقربون وجبريل وغيرهم، فإن الله بين أنه سجد كل الملائكة. والأمر بالسجود لآدم ثم ترديد هذه القصة في أكثر من آية ليس معناها مجرد خبر أي يا ذرية هذا النبي الكريم أنا فعلنا بأبيكم كذا وأكرمناه لأجل أن تعرف، لا، المراد به اعلم أن أصلكم كريم وأنكم ترجعون إلى كرامة عظيمة، فإن الله سخر أفضل عباده للسجود لأبيكم. وهذا مما أخذ به بعض أهل العلم على أن الأنبياء وصالح المؤمنين من ذرية آدم أفضل من الملائكة. ثم قال سبحانه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، الوقف على إبليس هنا مستثنى ومستثنى منه. فلما أمر الله بعد أن نفخ فيه الروح وبين الصورة والجسد أمر الملائكة بالسجود فامتثلوا الأمر إلا إبليس. مستثنى ومستثنى منه، والاستثناء هنا متصل لا منقطع. إيش معنى متصل؟ ما معنى متصل؟ يعني إبليس من الملائكة، وإلا ما كان يوبخه الله عز وجل ولا يعتذر، فدل على أنه من الملائكة، على أنه من الملائكة صورة وعملا، الشكل والعمل، يعبد ويسجد ويلجأ إلى الله وفي الصورة. أما في المنشأ فليس كذلك، منشأه خلق من نار والملائكة خلقت من نور، وأما مصيره ومآله فخلاف مصير الملائكة، فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولهم كرامة عند الله. أما إبليس فإنه رجيم ملعون نظره الله بمعنى أمهله إلى أن يبعث الناس من مرقدهم إلى أن يموت الناس فيصعقون، فقال إلا إبليس. منهم من زعم أنه منقطع ومنهم من زعم أنه متصل. المتصل إذا جعلنا أنه ملك من الملائكة، والمنقطع إذا جعلنا أنه ليس من جنس الملائكة. ونقول أنه من الملائكة لأنه لو لم يكن من الملائكة صورة وعملا ما كان الله عز وجل يوجه إليه التوبيخ ثم يتوعده بالعذاب الشديد، وما كان إبليس اعتذر بما أغويتني فبعزتك لأفعل كذا وكذا، كان يقول لست مأمورا، لكن الأمر توجه للجميع. والجان الملائكة قد يقال عنهم جان لأن الجن هم الذين يستترون عن عين بني آدم، والاستثناء قد يكون من الاستثناء باتفاق أهل اللغة على أنه إخراج من المستثنى، جاء القوم إلا زيدا، دل على أن زيدا خارج عن هؤلاء القوم. بقي سؤال آخر، هل الاستثناء من المستثنى أي من جنس المستثنى أو يدخل في ذلك الحكم؟ تقول أكل بنو تميم الطعام إلا زيدا، وزيدا استثنيته من بني تميم، دل على أنه أحد أفراد هذه القبيلة. وأما أكله الطعام هل يتوجه له الحكم، هل هو استثني من الحكم أو لم يستثنى؟ هذا فيه خلاف. مذهب الكسائي إمام الكوفيين وغيرهم يقولون المستثنى مسكوت عنه، حكمه مسكوت عنه، أخرجناه من المستثنى منه، أما حكمه أكل أو لم يأكل، دخل أو لم يدخل، هذا مسكوت عنه، لا نعلم إلا بدليل آخر. قالوا هذا، ثم زعموا أنه أن الاستثناء منقطع، يعني إبليس ليس من جنس الملائكة. ولما قيل لهم إذا كان كذلك فلما يقول سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى، كيف يأبى الأمر ويعلم أن الخطاب لا يتوجه إليه؟ قال أبى إنما جاء بها للتأكيد، لمجرد التأكيد لبيان أن هذا المخلوق ما سجن وليس كذلك. فإنك إذا وقفت إلا إبليس ثم تقول أبى، أو أبى واستكبر كما في سورة البقرة، أو أبى كما في سورة طه، فإن كلمة أبى لها معنى ودلالة غير التأكيد، الأمر فوق التأكيد. فإن قولك فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، لو وقفت على هذه ولم يأتي بعدها ما يبين سبب امتناع سجود إبليس لتوهم السامع أن عدم سجوده لمرض، أو أنه لم يسمع الخطاب، أو جهله بأن السجود إنما هو ليس على الفور إنما على التراخي، صرفت هذه الاحتمالات، وبين الله أن عدم سجوده ليس لهذه الاحتمالات، إنما كان عن إباء وامتناع وصد من نفسه الشريرة. واضح هذا؟ ويقول سبحانه إلا إبليس، سمي إبليس ولم يكن اسمه إبليس مما سبق، فلما ظهر كبره وظهر عناده ومخالفته ومشاقته لله، يعني المشاقة والمحادة أن تجعل الله في حد، والقائم بهذه المشاقة أو المحادة في حد وفي شق، إن لم يكن مع الله فهو يظن أنه قائم بند، قائم كند لله ومعاكس له. الله عز وجل قال إلا إبليس، سمي إبليس في ذاك الحين، وإلا كان له اسم يضعه المفسرون عزازير أو غيره والله أعلم. وإبليس من بلس أو أبلس، وأبلس بمعنى أنه تحير عند وقوع المصيبة فبهت فلم يستطع الكلام. اسمع قوله سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني قبلكم أيها المخاطبون بعثنا إلى أمم قبلكم رسل فعصوهم وأبوا أن يطيعوهم، فأخذهم الله ابتلاهم بمرض وفقر وعدو وشدة وكرب، لعلهم يرجعوا إلى الله، قل يا ربنا اكشف عنا هذا الكرب، يا ربنا تبنا، يا الله لعلهم يتضرعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا هلا إذا نزل عليهم هذا البأس حركت عواطفهم ولانت قلوبهم ولجأوا إلى الله كما يرجع المسكين الذليل من المسلمين الذين صفت قلوبهم حين يصابون بما يصابون من نكسات فيلجأ إلى الله. يا رب وحدك الذي يكشف الكرب. لكن هؤلاء ما رجعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن حرف استدراك، والاستدراك بمعنى أن ما توهمته ليس كذلك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لما خلوا يعني هل حصل منهم، يفهم منه المخاطب أن الله عز وجل الذي تكلم بهذا بين أن هؤلاء ما تضرعوا ولا رجعوا. فيقال لعلهم ما تضرعوا ورجعوا لأمل عندهم أن الله يفرج عنهم، أو كانوا يفكرون يحسبون الحسابات هل هذا الرسول صادق أو غير صادق، احتمالات عديدة وخواطر عديدة. فقال الله عز وجل ليس كذلك، لكن قست قلوبهم قاسية فأبوا أن يطيعوا وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعمل الإنسان في غواية وتأتيه آيات الله تبين له أن ما أنت عليه ليس بصواب، ويأتيه المصلحون فيبلغونه دعوة الله أن هذا السلوك ليس بسلوك، فيأتيه الشيطان ويزين له يقول لا ما أنت عليه صواب، خسرت هذه المرة ستربح بعدها، امضي في قمارك الآن ووبخت بشرب الخمر فما عليك استمر في الغواية. فيأتيه الشيطان ويزين له، إما أن يملي له أملا بعيدا أو يقول هناك منع من يمنعوك من كذا. فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به ذكرهم الله بآيات ومواعظ بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ما تضرعوا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذا رأيت صاحب المعصية يستمر على الغواية ويأبى أن يطيع الله عز وجل فيمهله الله ويزيده في المال والبنين وتكثر قصوره وأمواله ومناعته، فاعلم أن الله كاد له، إنما هو في مكر الله وكيده. والله عز وجل ما يتيح هذه الدنيا لمن يستعين بها على معصية. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. دل على أن هناك مهلة، سنة سنتين ثلاث سنوات ما تدري. يقوم المسكين هذا المغرور يظن أن ما فعله صواب، وأنه إذا كبر، هذا إذا كان فيه إيمان، لمضة من إيمان، أنه إذا كبر يتوب. ويزين لهم الشيطان حتى إذا فرحوا بما أوتوا، بمعنى وجدوا أن لهم قوة ومنع. من أين يأتينا الفقر؟ لو جاء الطائرة تطاردنا ما افتقرنا، ولو صرفنا الملايين لنا في كذا لنا رصيد، ولو حصل ما حصل لنا أنصار وأعوان. استندوا إلى غير الله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا توقيت، وهذا أشد في الألم ووقعه على النفس. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا موضع الشاهد. نحن شرحنا آيات ينفع الله بها، وليست هي الموضوع الذي نتكلم عنه، إنما جئنا إلى قوله فإذا هم مبلسون. بعدما وقع ما وقع من زلزال وعاصفة أو حريق أو دهمتهم أمة فطردتهم من ديارهم أو حصل بهم تنكيل وتشريد أفرادا أو جماعات، إذا هم مبلسون حصل الإبلاس بمعنى أنهم بهتوا فلم يستطيعوا دعاء ولا صراخا. يجرب أحدنا هذا حين يصول عليه عمه أو أبوه أو أحد أفراد قبيلته ممن يهابهم أو من أعدائهم الذين يخافهم، فإذا سطوا عليه وآذوه وعلم أنه لا قدرة له على الانتصار يبلس. أبلس بمعنى أصابته غماء في صدره فكبت غيظه في نفسه وعجز أن يفصح عنه. عرفنا معنى إبليس؟ نأتي إلى الآية التي نحن بصددها. يقول سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا له، ما قال اسجدوا إليه. وقلنا فيما سبق أن السجود على وضعه المعين المعروف وهو وضع الجبهة على الأرض، وسجود الملائكة لها كيفية وسجود الجن لهم كيفية، لا نقول أنها على شكل، قد تكون جبهتهم في قفاهم وقد تكون جبهتهم في أقدامهم لا نعرف. لم يرى أحد هذا الخلق إلا الأنبياء، أما نحن فإن الله عز وجل قال فإنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، حتى وضوهم ليس كوضوئنا، لا نعرف كيف يتوضؤون، لكن نعرف أن الله أمرهم بالسجود. أشرف موضع على الإنسان جبهته يضعها على الأرض، فهذا أصابه الكبر ورأى فيه زهو وافتخار، كيف أسجد لهذا؟ فحصل له الحسد. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قوله سبحانه لم يكن من الساجدين أبلغ من أن تقول إلا إبليس لم يسجد. ما وجه البلاغة؟ كيف كان هذا أعلى فصاحة من قولك لم يسجد؟ فإن قولك لم يسجد أي أنه في تلك الحال ما سجد، امتنع عن السجود. فإذا قلت لم يكن من الساجدين أي لم يكن هذا الوصف فيه، لا فيما مضى ولا الآن ولا فيما يستقبل، فنفى عنه صفة التواضع لله عز وجل في جميع الأوقات. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: ما منعك أنت ما قال ما منعك ألا تسجد قال ما منعك ألا تسجد أن ولا النافية أضغمت في حرف واحد فأصبحت ألا. لا تظن ألا هي استثناء، إنما هي من حرفين من كلمتين أن ولا. لا تسجد، إذا حاولت أن تجعلها صلة لما منعك ما يستقيم الكلام. ما منعك ألا تسجد أصلها ما منعك أن تسجد، إيش الذي منعك من السجود؟ ما تقول ما منعك ألا تسجد إلا بمعنى آخر سنتطرق إليه، وإلا آيات أخرى كما في صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقالوا في لا أنها مزيدة للتأكيد، يعني القرآن فيه زيادة فيستحوا أن يقفوا على الزيادة، لأن الزيادة معناها هذا الحرف صلة. بعد المفسرين قد يكون معهم شيء من أدب ويعلمون أن كلام الله معجز وفيه فصاحة، وليس هناك مما يلغى أو لا يعتبر، ويقولون هذه صلة من باب التأدب في اللفظ. ومن تعالى ومن ارتفع عن ذلك المقدار قال هذا حرف جيء به للتأكيد. أي تأكيد؟ قالوا لتأكيد أنه امتنع من السجود، والصحيح أن لا كما هي على بابها، وإنما التضمين في حرف منع، كلمة ما منعك أي من أمرك ألا تسجد، ما الذي صدك عن ألا تسجد، فضمن معنى منع بمعنى أمرك أو جرأك أو دفعك إلى كذا. واضح هذا؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، حين أمرتك دل على أن الأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الفور. قبل أن نبين معاني هذه الآية نعود إلى قوله سبحانه إلا إبليس لم يكن من الساجدين. واضح هذا؟ لم يكن من الساجدين، ما قال لم يكن مع الساجدين. وقال في سورة الحجر إلا إبليس لم يكن مع الساجدين. طالب العلم يسأل يقول لما ورد الخلاف، جاء الحرف في سورة الأعراف في الآية التي تلوناها ونتلوها لم يكن من الساجدين، وقال في سورة الحجر لم يكن مع الساجدين، هل هناك فرق بين الحرفين؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل قال في أول سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فبين أصل خلق الجان وأصل خلق الإنسان. ثم قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ولقد خلقنا والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، ما قال من الساجدين. فأما في سورة الأعراف التي قرأناها مع الساجدين، هنا قال سبحانه إلا إبليس في سورة الحجر لم يكن مع الساجدين، لأنه لو قال لم يكن من الساجدين من لبيان الجنس، والله عز وجل تلا فيما قبل من آيات أن الجان خلقهم من نار، فدل على أنه من غير جنس المأمورين بالسجود وهم الملائكة. الملائكة ما خلقوا من نار، خلقوا من نور، فقال لم يكن مع هؤلاء. واضح هذا؟ وأما في السورة التي نتلوها في سورة الأعراف لم يكن من الساجدين لأنه معهم صورة وعملا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يوم الأحد القادم إن شاء الله بدل أن يكون الفقه يكون التفسير. السبت الأحد، لأن السبت قد أكون في مكان آخر. يوم السبت كما هو فقه، ويوم الأحد يكون تفسير، ويوم الاثنين إن أحيانا الله وإياكم شعب الإيمان، والثلاثاء كما هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، امسك الميكروفون شخبال عشان نسمع الصوت إذا قرأت. يا يقول بعض النصارى في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين دليل على أن هناك خالقين غير الله. لا، أسماؤه وصفاته سبحانه منها ما تفرد به لا يجوز لأحد أن يتصف أو يتخلق أو يتسمى به. المتكبر لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه المتكبر. الكبرياء إزاره، أي أنه لاصق به سبحانه من خصائص صفاته. الباسط الرافع الخافض، هذه أسماء لا تليق إلا بالله عز وجل. وفي أسماء يشترك فيها المخلوق والخالق، فيه قدر مشترك، لكن هذه صفة تخص المخلوق ففيها النقص، هذه صفة عليا لا نقص فيها تخص الخالق. منها الخلق، فالعبد يخلق السيارة ويخلق السفينة ويخلق البيت، يعني يقدره ويهيئه. فإذا قال تبارك الله أحسن الخالقين دل على أن هناك من يخلق غير الله عز وجل، وهذه صفة. كما هو أرحم الراحمين دل على أن هناك أناس خلق الله فيهم الرحمة. هؤلاء الذين خلقوا الدار والمنزل هو الله خلقهم وما يصنعون، خلق صنعتهم وخلق أيديهم وخلق القدرة فيهم. وهذا التأويل المتشابه لجأ إليه النصارى لأجل بيان أن هناك أكثر من إله، تعالى الله عما يقول الكافر.